بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه قراءة في رسالة العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. يقول الشارح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنى جليل، وهي الحكمة والغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. وأول نداء في المصحف قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لحظة، لو سمحت، تسمعون هذه الآية الكريمة حينما تكلم المؤلف عن العبادة وأن العبادة أمر عظيم وينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، والعبادة هي لله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول في كتابه كما سمعنا هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ليس له حاجة إلى الجن والإنس، وإنما خلقهم لعبادته. والإشكال في العبادة، ما هي العبادة؟ حينما يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فالله عز وجل هو تكفل بأرزاق العباد وطلب من العباد أن يعبدوه. العبادة هي الإخلاص لله تبارك وتعالى. لا يجوز لإنسان أن يدعو مع الله غيره. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وكون الإنسان يأتي ويدعو وليا أو نبيا أو صالحا، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن تكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى، وهي الدعاء والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. لا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله، ولا يجوز لمسلم أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته وعلى دينه حتى يلقى الله عز وجل وهو على المنهج الصحيح السليم. الله عز وجل بيّن في كتابه العبادة وبيّن ما يناقضها، ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بسنته، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كلنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن الناس أخطأوا في أشياء كثيرة. تجد الإنسان مؤمن مسلم طيب يصلي، لكن تجده يذبح لغير الله. حينما يذبح لغير الله لماذا؟ معنى ذلك أنه يحب هذا الولي، هذا النبي، هذا الذي ذبح له، ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا لا ينبغي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فكان إنسان يذبح لغير الله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الذي ينبغي المسلم أن يتجنبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى عبادة الله وحده، وذكر الزيارة، زيارة المقابر، وقال: أيها الناس، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم الحريصون على دينهم؟ قالوا: ماذا نقول؟ يعني ماذا نقول في الزيارة؟ لأنهم لما كانوا يزورون في الجاهلية يذهبون إلى أصحاب المقابر يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. إنسان عنده مريض يطلب له الشفاء، إنسان عنده غائب يطلب العودة لهذا الغائب، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الزيارة المشروعة، قال: تقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذن الصحابة رضوان الله عليهم الذين يخشون على دينهم لأنهم كانوا في الجاهلية كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم ذلك. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، لا يختص به أحد دون أحد، كل الناس مأمورون بعبادة الله، لا أحد يخرج عن هذا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون والأولياء ولا عامة الناس، كلهم موجه إليهم هذا النداء، فإنه نداء للناس جميعا مسلمهم وكافرهم. يا أيها الناس، الآية كما سمعنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: كلهم موجه إليهم هذا النداء، فإنه نداء للناس جميعا مسلمهم وكافرهم، فيا أيها الناس كلمة عامة لجميع الناس، فكل الناس عباد لله، إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، باختلاف أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم، لا أحد يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرزق. يعني هذه الآية يعني موجهة للناس جميعا. قول هنا عبودية، إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار، يعني الاختيار، المسلم هو الذي يختار العبودية فيعبد الله عز وجل، لكن غير المسلم مقهور، لا يمكن أن يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فكل ما في هذا الكون خاضع لله تبارك وتعالى، فالمسلم يستفيد من هذا لأنه يسند ذلك إلى الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن الكافر لا يقول ذلك، ولكنه مقهور لا يمكن أن يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما كانت العبادة بهذه المنزلة فلا بد أن تعرف ما هي العبادة، لأنه ليس لكل أحد أن يعبد الله بما يراه وبما يستحسن. نعم. فالعبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية. نسمع الآن للعبادة الصحيحة، يعني الآن مطلوب من كل إنسان أن يعبد الله عز وجل، فهذه العبادة هل هي لكل واحد يعمل ما شاء ويفعل ما يشاء، أو هي مقننة ومحددة؟ فنسمع الآن التعليق على هذا. نعم. فالعبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية، ولهذا توجه هذا السؤال عنها، فسئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم، لما أعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيرة النافذة. والله خلق الخلق لعبادته وبين لهم كيف يعبدونه على ألسن رسله، ولكن جاء من انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل عليهم السلام، إما في الغلو فيها عن الحد المشروع كما عليه الخوارج، وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة، وإما بالانحراف بها عن منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفية، وإما بالإشراك فيها كما عليه المشركون، وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة. أما أهل السنة والجماعة فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة، وهذه التقسيمات بينها الشيخ في هذه الرسالة القيمة. إذن سمعنا على أن العبادة التي ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى هي الذي عليه أهل السنة والجماعة، أما الخوارج فخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأول من خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء، خرجوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه، وقطر الدم على ذلك المصحف. فهؤلاء الخوارج بحجة أنهم يريدون أن يقيموا الحق، هكذا يقولون، ولكن الحق كيف تترك صحابي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أنت تأتي بنفسك وتريد منهجا صحيحا وتدعي أنك على الكلام الصحيح، وهذا ما هو إلا إفساد في الدين، وحدث من ذلك التاريخ. يعني المحنة هي حدثت من أول ما عمل عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي ادعى على أن الصحابة ظلموا علي بن أبي طالب وأخذوا الخلافة منه، هكذا قال، وكفر الصحابة وجاءوا الخوارج عملوا ما عملوا، وكذلك الروافض عملوا ما عملوا، وكلهم خرجوا عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب وهو القرآن الكريم وتكفل بحفظه بخلاف الكتب السابقة، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله بين أيدينا لم يتغير منه حرف واحد. أما الكتب السابقة التوراة والإنجيل فالله عز وجل أنزلها إلى أولئك الذين أرسلهم الله عز وجل، ولكن لم يتكفل بحفظها، وإنما كان وكل حفظها إلى علمائهم فغيروا وبدلوا وحرفوا، وهذا منصوص عليه في كتاب الله. إذا قرأت كتاب الله تجد تحريفات اليهود وماذا عملوا في كتاب ربهم، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الدين الباقي الذي أراده الله عز وجل هو الإسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وذكر في رسالته بأنه رحيم بالمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة كل ما تحتاجه في عقيدتها وعبادتها وفي معاملاتها. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن لأنه آخر الكتب السماوية. الصحابة رضوان الله عليهم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر ومن دل من كان معهم إلى امرأة، هذه المرأة يعني طيبة جدا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فقال أحدهم للآخر بعد وفاة الرسول: نريد أن نزور المرأة هذه كما كان الرسول يزورها. فذهبوا إليها فسلموا عليها، فلما سلموا عليها بعد وفاة الرسول بكت، قالوا لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله مما في الدنيا؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي من السماء قد انقطع. يعني كان إذا حدثت مشكلة حدث شيء ينزل الوحي من الله عز وجل، لكن بعد وفاة الرسول انتهى الوحي انقطع، فهي تبكي لذلك. هذا مما يدل على فقه الصحابة رضوان الله عليهم رجالهم ونساؤهم، فعملت قالت مثل ذلك القول. الله عز وجل بيّن في كتابه ما يحتاجه الناس، ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بسنته، وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم في العبادة وفي غيرها. نعم. السلام عليكم. قال الناسخ: سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فما العبادة وفروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسطوا لنا القول في ذلك. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. تعريف هذا الذي ذكره رحمه الله للعبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه هذا عبادة. وهذا الذي يحبه الله ويرضاه ذكره في كتابه سبحانه وتعالى، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم قال هذه العبادة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. الإنسان يقول بلسانه يقرأ القرآن، يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والأعمال الباطنة وهي الاعتقاد الصحيح بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو الذي ينبغي أن يعبد وحده. قال الظاهرة من الأعمال الباطنة والظاهرة. الظاهرة مثل لها كما نسمع الصلاة. الصلاة هي أول ما فرض على العباد. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات السبع وهو في مكة، وفرضت عليه الصلوات التي نصليها الآن 50 صلاة. وحينما جاء جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وطرق الباب كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري، وقيل من؟ فقيل جبريل. ومن معه؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. فرحبوا به فذهب من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا، وفرض الله عليه هذه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة. لما رجع موسى رجع محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الذي فرض عليه، وينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام كان في السماء الدنيا، فلما مر عليه قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث أنه التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب من ربه التخفيف. ماذا أسقط عنه؟ 5 أو 10 كما في الحديث. ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، كلما جاء إلى موسى طلب منه أن يعود إلى الله عز وجل ويطلب أن يخفف عن أمته، حتى صارت 50 5. أيضا موسى عليه السلام والأنبياء إخوة أولاد علات، طلب منه أن يعود، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد على الله عز وجل، وأنا كلما سألته خفض عني وهكذا، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أنها يعني في العمل 5 وهي في الأجر 50، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صبيحتها نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات الخمس في مكة قبل الهجرة في العام 5 من البعثة، فصلى به هذه الصلوات كما نصليها الآن، يعني الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 إلى آخره في أول الوقت. في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. هذه الصلوات فرضها الله عز وجل، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل بهذه الأعداد. ليس لك أن تقول ليس المغرب 3 والفجر 2 والظهر 4، ليس لأحد اعتراض على ذلك، بل ما عليك إلا أن تسلم وأن تعمل وهكذا. إذن هذه الصلوات هي من الأعمال الظاهرة. الزكاة ما هي إلا حينما يبلغ النصاب ويحول الحول على ذلك المال وهكذا. نعم تقرأ. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى نكملها، يعني الزكاة. الزكاة هي قدرها الله عز وجل في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت الأنصبة، يعني سواء الزكاة من الأشياء الخارجة من الأرض من الزراعة أو من النقود الموجودة بين أيدي الناس. هذه الزكاة ما تجب على الإنسان إلا إذا وجد عنده المال النصاب الذي قدر. وكذلك الصيام، الصيام الواجب هو صيام رمضان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في الحديث الأول الذي دخل عليه عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابة جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت. ثم وجه السؤال الثاني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم سأله عن الركن الذي هو الإحسان، ركن واحد ركن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذهب وانصرف. الصحابة ما يدرون من هذا الرجل. قال الصحابة رجل شديد بياض الثياب شديد شواد الشعر لا يعرفه منا أحد، يعني لا عليه أثر سفر أنه مسافر، وإنما ثيابه نظيفة وشعره نظيف. حتى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس عنده وسأله هذه الأسئلة، ولما أجابه الرسول يقول له صدقت، معناه أن عنده علم. عند ذلك أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. العلماء بيّنوا على أن هذه الأشياء قد علم الناس، قد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أراد أن تكون في مكان واحد. الصلاة الإسلام خمسة، والإيمان ستة، والإحسان واحد. هذه كلها ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يعمل بها، والمسلمون يعملون بذلك إن شاء الله. نعم، أذكر الحاجة هذه اللي ذكرها. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. هذه الأشياء التي ذكرها كلها من العبادة، وينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، فإذا صرفت منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى تكون هناك شرك في هذه الأشياء التي منصوص عليها أنها عبادة، فالعبادة لله وحده. أما الأعمال الأخرى يعني بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود، هذه كلها يعني من أركان الإسلام أو من الأشياء المطلوبة من المسلم أن يؤديها، فينبغي المسلم أن يحافظ على ذلك. نعم. وكذلك قال رحمه الله تعالى: وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فما العبادة؟ لابد أن تعرف ما هي العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة. والله بين العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسور، فما علينا إلا أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسنة، فهي الذل والخضوع مع المحبة لله. قوله: وفروعها، أي أنواعها، فهي ليست نوعا واحدا بل لها أنواع كثيرة كما سيأتي. قوله: وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، أي هل هي شاملة لكل الدين؟ فكل الدين عبادة. نعم، الدين كله عبادة، وهذا سيأتي توضيحه. فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشعائر التعبدية. قوله: وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ قال حفظه الله: العبودية هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقامة من أمور الدين، فهي دين جميع الرسل وأتباعهم، لا أحد يخرج عنها. وهناك فرق بين العبادة والعبودية. فالعبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات، وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص، فالناس كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته لله طوعية اختيارية وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته لله قهرية اضطرارية، بمعنى أنه خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه، فهو عبد لله العبودية العامة. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني ما في أحد يخرج عن عبودية الله تبارك وتعالى. المؤمنون يعبدون الله عز وجل كما بينت لهم الرسل ذلك، وهذه العبودية يستفيدون منها. لكن الكفار الذين يمتنعون هم لا يخرجون عن قهر الله تبارك وتعالى، هم تحت قهره، فما في أحد يخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى. هل في أحد يخرج من الأرض إلى مكان آخر؟ فين يروح؟ الأرض كلها لله. فهؤلاء الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى هم عباد لله عبودية قهرية، أي لا يخرجون عما أراده الله عز وجل وقدره عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته طوعية واختيارية، وهذه هي المطلوبة، ومنهم من عبوديته قهرية تسخيرية ليست طوعية منه، بل هو عبد لله بمعنى أنه فقير إلى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. نعم. قوله رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. قال حفظه الله: هذا هو تعريف العبادة التفصيلي، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، أي من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان، فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس عبادة لله، وإن تقرب به من تقرب إلى الله، ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه. وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ويرضاه؟ إذا أمر به وشرعه فإنه يحبه ويرضاه، وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه فإنه لا يحبه ولا يرضاه. إذن هذا المقياس، يعني كيف نعلم على أن هذا الشيء يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ إذا أمر الله به وشرعه فهذا الشيء اللي يحبه، أمر بالصلاة وشرعها وبينها، وكذلك أمر بالزكاة وبينها، فينبغي المسلم أن يعلم على أن ما أمر الله عز وجل به وبينه وشرعه لعباده فهذه هي العبادة. أما شيء يأتي به الإنسان من عند نفسه كما سيذكر أصحاب الطرق والذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى ولعب عليهم الشيطان وعملوا ما عملوا وخالفوا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تسمى عبادة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن أعمال الجوارح الصلاة والصيام والحج وجهاد الكفار والمنافقين، فالكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع. يعني الأعمال الجوارح الآن يمثل لها بالصلاة، الناس يشاهدونك أنك تصلي، والصيام، والصيام من الأمور التي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قول الله عز وجل فيه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل الأعمال التي يعمل الإنسان من الصلاة والحج والزكاة وكل شيء كله الله عز وجل كله أمر به، فهذه كلها لله تبارك وتعالى. قال في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف ما يكون، كيف يكون الصوم له وهو يجزي به؟ الصوم لأن الإنسان كما قال في الحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، بمعنى أن الإنسان قد يدخل بيته ويقفل الباب ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج يقول للناس أنا صائم. إذن الصوم لله وكل الأعمال لله، لكن كيف الصوم لله؟ لله بهذا المعنى، بأن الإنسان يتركه خوفا من الله عز وجل وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الأعمال كلها تشاهد. إنسان يصلي قد يكون يصلي صلاة صحيحة وسليمة، وقد يكون منافق في صلاته، لكن هذه الأمور الظاهرة مشهودة ومعروفة. أما الصوم فالإنسان يصوم بإمكانه أن يكون في داخل بيته يعمل ما يشاء ثم يخرج يقول للناس أنا صائم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي هذا الصوم لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يتركه إلا خوفا من الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وترى. نعم. والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد والسائلين وفي الرقاب من اعتاق الأرقاب وفك الأسرى. وكذا الإحسان إلى المماليك من الآدميين والبهائم، فمن كان يملك شيئا من العبيد أو الدواب فليحسن إليهم، بمعنى أنه يؤمن لكل صنف ما تحتاج إليه أو ولا يعذبه ولا يشق عليه، وهذا كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة بيّنت هذه الأشياء كلها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بس احتاجت بيان الشرك ما هو. الشرك أن تدعو غير الله، وأن تذبح لغير الله، وأن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عز وجل عنه في كتابه. أما الأشياء التي يقدر عليها الإنسان لا مانع من ذلك أن تطلب منه أن يساعدك بالشيء الذي يستطيعه، لكن شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز للإنسان أن يصرفه إلى أي إنسان، إلى أي مخلوق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها. قوله رحمه الله: وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله، هذه أعمال القلوب، وأعظمها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالمحبة من أعمال القلوب، وهي المحركة على الطاعة والامتثال. الله جل وعلا هو الذي يخشى وحده، لأن الخشية عبادة، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قوله رحمه الله: والإنابة إليه، أي الرجوع والتوبة إليه سبحانه وتعالى من الذنوب. قوله: وإخلاص الدين له، أي إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع والمحدثات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: والصبر لحكمته، أي الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والقدري، وهذا من أعمال القلوب أيضا. قوله: والشكر لنعمه، الشكر أيضا من أعمال القلوب، فالشكر يكون بالقلب ويكون بالجوارح، أي بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم والثناء عليه بها، ويكون بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. يعني هذه النعم التي الله عز وجل يمنحها للإنسان من الصحة والمال ينبغي أن يصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان أعطاك الله قوة في الجسم وتستطيع تعمل الأشياء، فاعمل العمل الخيري الذي يفيدك، أولا لنفسك، ثانيا لإخوانك المسلمين. كذلك حينما يكون الإنسان مستطيعا بالمال، هذا المال ينبغي له أن يصرفه فيما بين الله عز وجل، فلا يصرفه في الأمور الفاسدة، في التبذير بهذا المال، في شرب المسكرات، في الرشاوى اللي يقدمها الإنسان للحكام حتى يعطوه حقوق الناس الآخرين. فينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم، هذه النعم وهي المال الذي أعطاك الله عز وجل، تتصدق منه وتزكي منه وتحج منه وتعمل الأعمال الخيرية، أما تستعمله في الشر فمعنى ذلك أنك صرفتها في غير ما أباح الله لك، إن الله عز وجل ما أعطاك هذا المال إلا لتصرفه في وجوه الخير التي بيّنها لك الله عز وجل في كتابه، وبيّنها لك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والرضا بقضائه، أي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى القدري، وإن كان الإنسان يكرهه نفسيا ويتألم منه، فما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدره. الإنسان قد يموت قريبه، ابنه أو أخاه أو أمه أو أي إنسان، هذا قضاء وقدر من الله عز وجل ولا بد منه، فعلى الإنسان أن يصبر على هذا القضاء لله تبارك وتعالى حتى ينال الأجر. أما إذا تسخط فهو لا يستفيد شيئا، بل يكون الأمر بالعكس، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك إن شاء الله. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله: والتوكل عليه، التوكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، والتوكل من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ينبغي أن نفهم معنى التوكل. التوكل كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يترك الأعمال ويقول أنا متوكل على الله، والأمر ليس كذلك. يعني أنت وأنت في بطن أمك كتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. طيب الرزق الذي كتب لك وانت في بطن أمك هل تتحصل عليه بدون عمل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أنت انظر إذا كان عندك شجر في الدار حقك تسمع الطيور في الليل شغالة، خلاص تصيح بعضها مع بعض، إذا جاء وقت الفجر ما عاد تسمع شيء، فين راحت؟ راح تطلب رزق من الله عز وجل، فرزقها ما يأتيها وهي في أماكنها. الرزق لا بد أن تبحث عنه وأن تعمل من أجله، لكن ما تأخذ الحرام تسرق على الناس تنهب أموال الناس، وإنما تطلب من الله عز وجل والله عز وجل يرزق. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل: لو توكلتم على الله حق توكله، التوكل الصحيح، لرزقكم مثل ما يرزق الطير. الطير تغدو خماصا، يعني بطونها فارغة، تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن ينبغي للمسلم أن يعمل في هذه الدنيا ويعمل العمل الصحيح العمل السليم، لا يتعامل بالربا ولا بالرشوة ولا بالسرقة ولا أخذ أموال الناس، هذا كله لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يعمله. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. قال عن أحدهما أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يسمع الحديث من الناس يتكلمون ثم يذهب إلى فلان يقول: فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا. وقد بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الذي ينقل منك ينقل إليك، يعني حينما يأتي لك بهذا الحديث أنت المفروض أن تقول له: اتق الله وتعظه وترشده. لكن حينما تسمع منه وتنقل حديثه إلى الآخر أيضا كذلك الآخر تسمع منه كلام ويزيد عليه. ولهذا عمر بن عبد العزيز قال لرجل لما جاءه قال: فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، قال: إن أردت أن ندعوه دعوناه ونسمع الكلام منه، وإن أردت أن نعفو عنك عفونا عنك. قال: العفو. فقال له: مع السلامة. أنت لو كان من أول لحظة تقول للإنسان لما يأتي إليك يقول فلان يقول كذا ويقول كذا، لو تقول له: جزاك الله خير، خلنا ننصحه ونتكلم معه، سيسكت. وهذا الشيء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعذب فيه الإنسان، لأن نقل الكلام من الجهة من جهة إلى جهة هذا يؤجج الفتنة والعداوة بين الإخوان بين الجيران، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخطرة، لأنها كما قال رسول فيه ليس بكبير بمعنى في عرف الناس، يجلسون يتحدثون ويتكلمون في الناس، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار، فما دام يعذب عليه بالنار فهو كبير من الكبائر، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. ثم قال عن الآخر بأنه كان لا يستتر من بوله، يعني لا يبتعد عن النجاسة، وهذا معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يكون بعيدا عن النجاسة، لا نجس ثوبه ولا نفسه بالنجاسة، لأن كثير من الناس قد يجلس في الهواء برا يبول والهواء يأتيه ويأخذ البول يأتي على ثيابه وعلى نفسه، فينبغي الإنسان أن يحتجز من هذه الأشياء، لأنها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكبير في عرف الناس، ولكنها كبير لأنه يعذب عليها بالنار. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كل هذه من أعمال القلوب، وكذلك كل الأعمال الظاهرة، وإنما ذكر الشيخ نماذج منها، وإلا فهي كثيرة، وكلها عبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن بالشرط الذي ذكره، وهو أن تكون مما يحبه الله ويرضاه، وعلامة ذلك شرعه والأمر به، فلا يعبد إلا بما شرع. يعني لا نأتي بالبدع من عند أنفسنا، والدين كامل كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبدع المحدثات التي حدثت بين الناس هي التي جابت المشاكل للناس. كون الإنسان يبدي بدعة من عند نفسه ليش؟ يعني أنت يعني لك وصف خاص، يعني الله عز وجل أرسل رسوله للبشرية كلها، أنت واحد منهم، فعليك أن تعمل بما يعملون، الذي يعملونه ما هو في كتاب الله، لكن الأعمال التي يعملوها من عند أنفسهم ويبتدعوها من عند أنفسهم لا تطيعهم فيها ولا تتابعهم فيها. نعم. الله إليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني هذه العبادة الصحيحة التي أمر الله عز وجل بها جميع الرسل وبعثوا لجميع الأمم، كل واحد يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله قال له هذا القول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ما يأتي في وقت من الأوقات أن التكاليف ترفع عن الإنسان، ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجود فهو مكلف، إذا ذهب العقل عند ذلك يرفع عنه التكليف، ما هو العقل يتسبب فيه هو يشرب مسكرات يعمل حاجة تغير عقله، يقول خلاص يعني غير عاقل الآن، يجلس حتى يصحو وبعد ذلك يقوم يصلي ويعمل هذه الأشياء. لا، الإنسان ما دام عقله موجودا فهو مكلف، وينبغي المسلم أن يكون كذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسوله قال له الله عز وجل هذا القول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين معناه الموت. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالعبادة التي يرضاها وخلق الله الخلق من أجلها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الثقلين الجن والإنس، والإنس هم بنو آدم، والجن عالم من عالم الغيب، ومنهم إبليس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء كلهم عباد لله، وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. عرفنا أن إبليس كما تعرفون كما في سورة الكهف إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام وخلقه بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ما هو سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فلما أمرهم بذلك

مطر نزل من السماء والأرض كانت تنبع وهكذا، وصارت السفينة التي كان فيها هو ومن معهم من المؤمنين تجري بهم، يعني تجري بهم في الموج كالجبال، يعني الموج يعني عندما نزلت الأمطار. يعني نوح عليه السلام أمره الله عز وجل وأخبره بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ثم أمره بأن يصنع السفينة. هذه السفينة كان يصنعها في البر، يمرون من عنده الجماعة الذين يعاندونه ويضحكون عليه، يقولون شوفوا الرجل المجنون، هذه السفن ما تعمل إلا في الأحواض، يعني في أحواض البحار حتى يدفوها في الماء وتمشي، أما في الصحراء كيف؟ هو يعني يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. متى جاء السخرية؟ الله عز وجل أمره ببناء هذه السفينة وأعطاه علامة بأنه في الوقت الذي ينفور الماء من التنور عند ذلك يركب هو ومن معه من المؤمنين. فجاءت العلامة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فركبوا في السفينة. هذه السفينة كانت تسير بهم في موج مثل الجبال، والمياه من الأرض ومن السماء. نوح له ولد من أولاده خالفه فيما أمره به، قال اركب معنا، قال أريد أذهب إلى الجبل الفلاني يعصمني من الماء، قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ذهب إلى ذلك الجبل وجاءت المياه حتى غطت الجبل وجميع الأراضي الموجودة. نوح عليه السلام حينما قال له الله عز وجل في كتابه يعني يحمل فيها هو وأهله، أهله من آمن به، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني ابنه غرق الآن وهلك، فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستعاذ بالله تبارك وتعالى من هذا السؤال الذي وجهه إلى الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن نوح مكث هذه الفترة الطويلة، واقرأوا سورة نوح السورة القصيرة، يعني حينما يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل والنهار، وجهارا، وأسررت لهم إسرارا، وكلهم ما يقابل منه ذلك، بل يقولون لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فالشاهد من ذلك أن نوح صبر هذا الفترة الطويلة ولكن لم يؤمن به لذلك العدد القليل. هذه يأخذ منها العلماء والدعاة، على أن الدعاة عليهم أن يصبروا حينما يدعو الناس إلى الخير ويعاندوهم ويستمرون فيما هم عليه، يبين لهم أن نوح عليه السلام مكث هذه الفترة الطويلة. فينبغي للمسلم أن يوسع صدره وأن يدعو الدعوة الصحيحة السليمة، كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي على الإخوان من طلاب العلم أن يدعو الناس الدعوة الصحيحة السليمة ويصبروا على ما عندهم من الأخطاء. إذا جئت وقلت لهم أنتم ما فيكم خير وأنتم كذا وكنتم كذا، هم يردون عليك بمثل ما تقول أنت وأكثر. إنما إذا جئت لهم بالرفق بالكلام الطيب كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا كذلك إن شاء الله. احنا قلنا في آخر الدرس نتكلم عن مسائل الزيارة، لأن في حجاج لم يأتوا المدينة أولا وإنما ذهبوا إلى مكة وانتهوا من حجهم، ونسأل الله عز وجل لهم القبول، ثم رجعوا إلى المدينة. المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ثم ذكر هذه 3 المساجد، قال مسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الصلاة فيه أجرها بأجر 1000 صلاة فيما سواه، يعني تصلي صلاة هنا واحدة الأجر لك أجر 1000 في أي مسجد من المساجد في هذه الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك. طيب المسجد الثاني والمكان الثاني هو مكة والمسجد الحرام والصلاة فيه بمئات ألف صلاة، والمكان الثالث هو بيت القدس بيت المقدس الذي احتله اليهود بسبب تقصير المسلمين. يعني هذه الثلاثة الأماكن هي التي شد إليها الرحل من أجل طلب الثواب. أما بقية الأمور الأخرى يعني العيدروس والبدوي وإلى آخره فهذه لا يجوز شد الرحل إليها. إذن شد الرحل ما هو إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن: مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والكعبة اللي هي قبلة المسلمين، والمسجد الأقصى. أنت جئت إلى المدينة، حينما تأتي وتدخل هذا المسجد إما تأتي والناس في صلاة فتصلي معهم، تأتي وهم في غير وقت صلاة، ماذا تصنع؟ تصلي تحية المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي ركعتين في أي مكان في المسجد، ثم بعد ذلك تريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أبين لكم أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مدفونا في المسجد، وإنما دفن في بيته. وأنا أذكر هذا لإخوان المسلمين من الخارج من الشرق ومن الغرب، لأنهم يدفنون الموتى في المساجد، وإذا قيل لهم لماذا تصنع ذلك قالوا: ذاك الرسول وأبو بكر في المسجد. وكلامهم هذا غلط، رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر لما طعنه أبو الأولى المجوسي دفن معهم في هذا البيت، يعني في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن نتحدث الآن عن الزيارة. إذن أنت بعدما تصلي الركعتين لك أن تذهب إلى الروضة، وقبر الرسول موجود في ذاك المكان. ماذا تصنع؟ تأتي وتسلم عليه السلام المشروع، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تستقبل القبر وتدعو، وإنما تستقبل القبلة، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. يعني لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبر ويدعو، وإنما يستقبل القبلة ويدعو. أما حينما تسلم لا، تستقبل القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبعد ذلك تنصرف. ماذا تصنع بعد هذا؟ تصلي في هذا المسجد في أي مكان كان. إن استطعت أن تصلي في الروضة فهذا شيء طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا استطعت أن تصلي في هذا المكان هذا طيب، إن لم تستطع لزحمة الناس إلى آخره تصلي في المسجد في أي مكان، لأن الصلاة في المسجد أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أجرها بأجر ألف صلاة، سواء كان في الروضة أو في غير الروضة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في الوقت الذي هو في المدينة في هذا المسجد، الصلاة النافلة والصلاة الفريضة، فينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأن يكثر من النوافل في هذا المسجد، لأن هذه الصلاة محسوبة له بهذا الأجر العظيم. لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي، ما قال فريضة. والكلام اللي يقولون 40 صلاة لا، ما هو، أنت لو صليت 100 أحسن من 40. فينبغي المسلم أن يكثر من الصلاة قدر ما يستطيع في هذا المسجد، فأنت تصلي ما تيسر لك وهكذا تعمل وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه به 10. والله عز وجل أمرنا في كتابه إن الله يعني أمر المسلمين جميعا أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، فعلينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله. والله عز وجل قد ربط بين المسلمين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم كما يقول الصوفية الصلاة ما في إلا أوقات محددة يجتمعون فيها ويعملون ذلك العمل الذي لا ينبغي أن يعمل، وإنما الصلاة تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، وأنت كما قلت ما تصلي صلاة عليه فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي وتسلم عليه. ماذا تقرأ في التحيات؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقرأ هذه في جميع صلواتك التي تصلي بها، بمعنى أن الإنسان يعلم على أن الله عز وجل في تشريعاته ربط بين هذه الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل، وينبغي لنا أن نتبعه في كل ما أمرنا به ولا نخالف أمره، ولا يجوز ذلك مطلقا، إنما علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به، وأن ننتهي عن جميع ما نهانا الله عنه. إذن على المسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة النافلة في هذا المسجد، لأنها هذه الصلاة محسوبة له بألف صلاة. لأن كثير من الناس يقول يعني أنا أرجع إلى الفندق ولا المكان الفلاني وأصلي فيه، هذا ما ينبغي. ما دمت أنت يستر الله لك وجيت لهذا المسجد، والزيارة كلها محدودة 10 أيام أو أقل أو أكثر، قد لا تتمكن مرة أخرى ترجع إلى هذا المكان، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة وتعمل يعني في التجارة التي تحرص عليها للآخرة، مع أننا نحرص على تجارتنا في الدنيا. الأخ يقول باقي دقيقة واحدة، الدقيقة الواحدة نقول ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، فعلينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا ننقطع من تسليم عليه عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.